بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس شرح العضد على ابن الحاجب. وصلنا إلى صفحة 136 في الطبعة الأميرية، وقول المصنف رحمه الله قال: مسألة الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح، لأن الحد يدل على المفردات ونطشان لا يفرد. تعبيرات الحجب والله صغيرة جدا، دقيقة جدا، جميلة جدا، ماشي. خلينا نشرح إن شاء الله. الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان. الإنسان حيوان ناطق، هذا المحدود الإنسان، والحد هو الحيوان الناطق. الإنسان حيوان ناطق، ليس هناك ترادف بين الإنسان وبين الحيوان الناطق. لماذا؟ قال: لأن الحد يدل على الماهية تفصيلا بذكر مفردات هذه الماهية. الحد يدل على الحد يدل على الماهية تفصيلا بذكر مفردات وأجزاء هذه الماهية. الماهية تتكون من جزئين: جزء الماهية الأعم وجزء الماهية المساوي. جزء الماهية الأعم الذي هو الحيوان، وجزء الماهية المساوي الذي هو الناطق. يبقى الحد هو بيان للماهية بذكر أجزائها، بذكر أجزائها. والأجزاء هو معنى المفردات. هو قال لك إيه؟ لأن الحد يدل على المفردات، مفردات الماهية اللي هي أجزاء الماهية، اللي هو جزءها الأعم وجزءها المساوي. أما المحدود وهو لفظ الإنسان، فهو يدل على الماهية إجمالا دون تعرض لإيه؟ لمفردات ماهيتها وأجزاء ماهيتها. ولا شك، فإذا الحد مفصل والمحدود مجمل، والمفصل غير المجمل، ماشي. المفصل الذي يذكر الماهية تفصيلا، والمجمل الذي يذكر الماهية إجمالا. المفصل غير الإيه؟ المجمل. طب وإنما يتحدان باعتبار المصادق لا باعتبار المفهوم. يتحدان، نعم، لفظ الحيوان الناطق يقع على ما يقع عليه لفظ الإنسان، فهما يتحدان من جهة المصادق. أما من جهة المفهوم فهذا دل على الماهية دون تعرض لأجزائها، وهذا تعرض للماهية بذكر أجزائها. اتضح؟ ويمكن أن نغير بينهما أيضا بأن المحدود حصل لك قبل النظر، والحد قد لا يحصل لك إلا بعد النظر. أنا أعرف الإنسان، فلو قلت لك أذكر الإنسان بأجزاء ماهيته تحتاج إلى إيه؟ في بعض التصورات، إحنا قلنا التصور ينقسم إلى مطلوب، تمام كده، وإلى إيه؟ إلى مطلوب وإلى ضروري. خلنا نقول التصور الحيوانية والناطقية يحتاج إلى نظر، لكن تصور الإنسان لا يحتاج إلى. يعني الإنسان، أنا أعرف الإنسان، لكن ما هي أجزاء ماهيته لا أعرف. يبقى الإنسان قد يكون حاصلا لك بلا نظر، والحيوانية الناطقة قد لا تحصل لك إلا بعد نظر. متخيل؟ طيب، وعطشان نطشان، هذا يسمى بالإيه؟ نطشان يسمى بالإيه؟ تابع. والحق أن تابعا يفيد تقويته. عطشان نطشان يعني عطشان شديد العطش. عفريت النفريت، واضح؟ شيطان ليطان. قال: ونطشان الذي يعرف بالتابع لا يفرد. ما معنى لا يفرد؟ يعني لا يذكر منفردا عن متبوعه، يعني نطشان وحدها لا تفيد، واضح؟ يبقى أو الفرق أن عطشان تذكر وحدها ونقشان لا تذكر وحدها. وعطشان إذا ذكرت وحدها أفادت، ونقشان إذا ذكرت وحدها لا تفيد. واضح؟ بس يا لا أكتعون وأبصعون الفصل توكيد. يعني ممكن تقول جاء القوم أكتعون. لو كانت كذلك من قبل التابع، يعني أكتعون أبصعون لو كانت تذكر وحدها لا تذكر وحدها، فإذا كانت لا تذكر وحدها فهي من قبل التابع. طيب يبقى عطشان نقشان وشيطان ليطان وعفريت النفريت ماشي، ومنها أيضا حيات الله، وأحيانا تذكر بعد العاطف حيات الله وبياك، بياك لا معنى لها إذا ذكرت وحدها ماشي. قد ذكرت لكم أن الشيخ السيوطي في كتاب المزهر جمع من أمثلة التابع أشياء كثيرة جدا. السيوطي في المزهر، يعني إذا أردتم أن تستفيدوا أمثلة أكثر وأكثر وأكثر، كتاب المزهر وفى بهذا الغرض. أقول أي الشارح: زعم قوم أن الحد والمحدود مترادفان، وكذلك قالوا ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى وليس بمستقيم. خلي بالك من شيء. أولا إذا أردنا أن نحدد محل النزاع ماذا نقول؟ نقول هناك الحد التعريف الاسمي. التعريف الاسمي يدخل في باب الترادف، هو استبدال لفظ بلفظ أجلى. الخمر العقار الخمر، الخندريس الخمر، الغضنفر الأسد. فإذا كنت تعني بالتعريف التعريف الاسمي فهو من باب الترادف، وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في التعريف الإيه؟ التعريف بالحد أو التعريف بالرسم. يبقى والأصح أن الحد غير المحدود. يمكن أن نفسر الحد يا مولانا بالتعريف بالحد، وند وإيه ونستكمل ونقول ويدخل فيه أيضا التعريف بالرسم. يبقى والأصح أن الحد هو التعريف بالحد، ويدخل معه أيضا التعريف بالرسمي. التعريف بالحد والتعريف بالرسمي غير المحدود غير المعرف. أما التعريف الاسمي تمام كده، فهو عين المعرف، فيدخل فيه الايه؟ فيدخل في باب الترادف. متخيل؟ عندكم مشكلة في هذا؟ مش احنا عندنا تعريف اسمي وتعريف بالحد وتعريف بالرسم؟ التعريف بالاسم يدخل في باب الترادف. الغضنفر الأسد، العقار الخمر. قالوا ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى وليس بمستقيم. وليس بمستقيم، وليس بمستقيم، وليس هو بمستقيم. هو تعود على ماذا؟ وليس القول بأن الحد هو المحدود وأنه مرادف له بمستقيم. إذ الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة. إذ الحد يدل على المفردات، ما معنى المفردات؟ أجزاء الماهية بإيه؟ بأوضاع متعددة. ما معنى أوضاع متعددة؟ كلمة أوضاع متعددة يعني بموضوعات متعددة ماشي. والموضوع تذكر كيف تعريف الموضوع اللغوي؟ لفظ دل على معنى. يبقى بأوضاع متعددة أي بموضوعات متعددة. أشرح هذا. جزء الماهية العام عبرت عنه بالحيوان، واضح؟ وجزء الماهية المساوي عبرت عنه بالنطق، تمام؟ يبقى بأوضاع متعددة مقصوده بموضوعات متعددة، يعني بألفاظ متعددة. لفظ يدل على الجزء جزء الماهية الأعم، ولفظ آخر يدل على جزء الماهية المساوي. يبقى العبارة كده فهمت؟ إذ الحد يدل على المفردات أي على أجزاء الماهية بأوضاع متعددة أي بموضوعات متعددة. وناطق موضوع. احنا عرفنا الموضوع، الموضوع اللغوي لفظ دل على معنى او لفظ موضع لمعنى، بخلاف المحدود فانه دل على الماهية اجمالا دون تعرض لاجزائها، دون تعرض لايه؟ لاجزائها. كده مفهوم؟ وقال قوم إن التوابع، التابع هو لفظ إذا ذكر منفردا لم يفد، وإذا ذكر مع متبوعه أفاد التقوية. ما هو التابع مولانا؟ لفظ إذا ذكر منفردا لم يفد، وإذا ذكر مع متبوعه أفاد التوكيد. يعني تذكرون المناقشة التي كانت بين ابن السبكي وبين البيضاوي، البيضاوي قال التابع لا يفيد، فرد عليه الشيخ ابن السبكي قال والحق أن التابع يفيد التقوية، وكل كلام البيضاوي صحيح وكلام ابن السبكي صحيح. فقول البيضاوي التابع لا يفيد أي إذا ذكر منفردا، والحق أن التابع يفيد التقوية إذا ذكر مع متبوعه، فكلاهما كل واحد منهما كلامه إيه؟ صحيح إذا ذكر منفردا، والحق أن التابع يفيد التقوية والتأكيد إذا ذكر مع متبوعه. فقولة ابن السبكي صحيحة باعتبار، وقولة البيضاوي أيضا صحيحة باعتبار. قال وقال قوم التابع والتابع التوابع، وهو التابع لفظ إذا ذكر منفردا لم يدل، وإذا ذكر مع متبوعه أفاد التقوية. نحو عطشان نقشان وشيطان ليطان وعفريت نفريت. ماشي. من قبيل المترادف وليس بمستقيم، لأن نقشان لا يفرد، يعني لا يذكر منفردا عن متبوعه، ومتبوعه يذكر منفردا، ولو أفرد نقشان، لو أفرد التابع لم يدل على شيء بخلاف عطشان بخلاف متبوعه، فإنه إذا أفرد ذلك في إشكال. قال مسألة، وهذه المسألة فيها دقة شديدة، يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه، ولا حجر في التركيب، قالوا لو صح لصح خداي أكبر وأجيب بالتزامه. خداي هي عندكم مضبوطة؟ هي كلمة فارسية على كل، أو يعني خداي يعني الله. ماشي. خداي يعني الله أكبر، بس خداي باللغة الإيه؟ ممكن اعتبرها بالفارسية، بس اللغة كالفارسية. حدكم درس فارسي؟ يعني ربما تكون بالفارسية هكذا، يعني هذه في لغة أخرى، هي ما هي؟ ربما تكون بالفارسية. ماشي؟ أقول عجمية. إيه؟ أقول عجمية. ماشي. لو كتبت لفظ رفض الله بالفارسية ما هو؟ إيران. إيه؟ تعلمت الله باللغة الإيرانية. طيب على كل، أولا ما هو المدعى؟ ما هو المدعى؟ الشيخ رحمه الله يحتمل عنده احتمالان، أو يحتمل عنده احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون كل لفظ يصح أن يقع مكان مرادفه، كل لفظ يصح أن يقع مكان مرادفه. هذا يتصور في اللغة الواحدة ويتصور في لغتين. يتصور في اللغة الواحدة أن أستبدل لفظ الأسد بلفظ الثور، أو في لغتين أن أستبدل لفظ الله بلفظ خداي، بس لا الله في لغة العرب وخداي في لغة الفرس مثلا. يبقى كل من المترادفين يقع مكان الآخر. قد تكون الدعوة خاصة بما لو كان في لغة واحدة، وقد تكون الدعوة عامة، أي سواء كان من لغة أو من لغتين، تمام؟ وهذا سيتضح من خلال الشرح. هذا سيتضح من خلال الشرح. إيه؟ أن كل من المترادفين يقع مكان صاحبه، سواء كان مترادفين في لغة واحدة أو أحدهما من لغة والآخر من لغة أخرى. طبعا على كل، لو تذكرون المذاهب كانت ثلاثة في جمع الجوامع، أن كل من المترادفين يقع مكان صاحبه سواء كان من لغة أو من لغتين، أن كل من المترادفين لا يقع مكان صاحبه لا في لغة ولا في لغتين، اللي هو مذهب المنع. المذهب الثالث فصل فقال يصح أن يقع كل واحد من المترادفين مقام صاحبه إذا كان من لغة لا من لغتين. فالمذاهب إيه؟ ثلاثة. نعم؟ لا، ده تحقيق لمحل النزاع. إذا كان هذا سيظهر أنه تحرير لمحل النزاع. طيب على كل نقرأ ونشرح إن شاء الله. أقول قد اختلف في وجوب، كلمة وجوب تحتاج إلى شرح، صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الآخر. إيه؟ في وجوب. طيب أنا أشرح لك هذه الكلمة. انظر يا مولانا، صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الآخر، هذه الصحة قد تكون على وجه الوجوب. ما معنى الوجوب هنا؟ الوجوب هنا بمعنى اللزوم والافتراض. والافتراض أنت تقول يا مولانا يصح أن يقع كل واحد من المترادفين مكان صاحبه وجوبا ولزوما واضطرادا. يعني إيه؟ يعني في كل موضع يقع أحد المترادفين يمكن أن يقع فيه صاحبه. شنكه؟ طيب ممكن أقول هكذا، يصح وقوع كل واحد من المترادفين مكان صاحبه وجوبا ولزوما واضطرادا، يعني في كل المواضع. طب ممكن أتصور مذهب آخر يقول إيه؟ يصح أن يقع كل واحد من المترادفين مكان صاحبه جوازا. جوازا بمعنى إيه؟ يعني في بعض المواضع دون بعض. يبقى ما هو المدعى؟ المدعى أنه في كل المواضع، ليس في بعض دون بعض. ويمكن أن يأتي مذهب يقول لك إيه؟ لا يقع أحد المترادفين مكان صاحبه مطلقا. كده واضح؟ يبقى الشيخ مذهبه أي مذهب من هذا؟ ليس مذهبه هو مذهب من يقول أحد المترادفين لا يقع مقام صاحبه، وليس مذهبه أن أحد المترادفين يقع مكان صاحبه جوازا أو في بعض المواضع. مذهبه أن أحد المترادفين يقع مكان صاحبه وجوبا ولزوما واضطرادا، أي في كل المواضع. وهو عبر عن هذا المعنى بقوله إيه؟ انظر، يجب اختلف في وجوب، يعني لزوم اضطراد، صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الآخر في كل إيه؟ أي في كل موضع. والأصح وجوبها، والأصح إيه؟ وجوبها. لا، لا بد أن يصح. لا يمكن أن نقول إيه؟ قدر من المفسر أو كلمة وجوب باللزوم والاضطراد نقول قد اختلف، قد اختلف في وجوب صحة وقوع كل واحد من المترادفين، أي لا بد أن يصح وقوع كل واحد من المترادفين مكان الآخر. طب إذا صح في بعض دون بعض؟ يبقى كلمة الوجوب مذكورة. يعني أنا هقول لك مذهبي أنا وجوب صحة وقوع أحد المترادفين مكان الآخر. المخالف لي من؟ هذا يجب أن لا، أنا مذهبي الآن، أنا أصور الآن مذهبي، أنا عبرت عنه بهذه الطريقة، وجوب صحة كل واحد من المترادفين مكان صاحبه. المخالف لي من هو؟ أحد رجلين. يقول يقع كل واحد مكان صاحبه في بعض دون بعض. أنا أقول لا، بل يقع في كل المواضع، وهذا هو معنى قولي وجوبا، أي لزوما واضطرادا. تمام. طب والمخالف ليه؟ شخص آخر يقول الأحد المترادفين لا يقع مقام صاحبه. ثلاث مزايا. يبقى ثلاثة مزايا. قائل يقول لا بد أن يقع، لا بد أن يقع في كل المواضع. قائل يقول يمكن أن يقع في بعض. يجوز أن يقع. قائل يقول يمنع أن يقع. نعم. لو لها لا يأتي مثل الثاني. لا يأتي ازاي؟ يأتي يمكن إن كان إيه؟ إن كان غير الوجود. امتناع، هناك امتناع وهناك وجوب وهناك جواز. امتناع ووجوب وجواز. فسر الجواز. بإمكان. يعني أنا يمكن أن تفسره بأنه يحصل في بعض المواضع دون بعض. خلاص، يبقى المقابل هو ما يحصل في كل المواضع، صح؟ يعني إذا فسرت الجواز بالإمكان والحصول في بعض المواضع دون بعض، يبقى الوجوب يقابله وهو الحصول في كل الإيه؟ في كل المواضع، وهو معنى اللزوم والاضطراد. قد اختلف في وجوب صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الآخر، والأصح وجوبها. اشرح يا مولانا وجوبها. قال لي والأصح اضطراد هذه الصحة ولزومها. قالوا لو صح دليل يا مولانا، دليل المعنى الوجوب ولا بمعنى الاضطراد واللزوم، أنه سيعترض عليك بمثال. هو ليس اعتراض على أصل الصحة، هو اعتراض على اضطراد الصحة. واضح؟ لو أنا مذهبي أنه يجوز في بعض المواضع دون بعض، فقال لو صح لصح قادي أكبر، أقول هذا الموضع لا يصح وغيره يصح. واضح؟ يبقى الاعتراض على الاضطراد. قال لو صح اضطراد ذلك ووقوع كل واحد من المترادفين مكان صاحبه في كل المواضع لصح خداي، خداي أكبر، خداي أكبر لا يعترض بها على الجواز، وإنما يعترض بها على الإيه؟ على الوجوب، يعترض بها على الاضطراد. لو صح لصح خداي أكبر. طيب بيقول إيه؟ والأصح وجوبها إذ لو لم امتنعت، إذ لو أنا تقلع عيني على الشرح. والأصح وجوبها إذ لو امتنعت لكان المانع، لكان لمانع ضرورة واللازم منتف. والأصح وجوبها إذ لو امتنعت لكان لمانع، إذ لو امتنعت عكس الاضطراد. يشمل، خليني بس أسرع أشرح بعدين. أنا عايز أوصل للجملة أو أوصل لمعنى في ذهنها. إذا وجد المقتضي، هذا كنا تعرضنا له قبل قليل، انظر، إذا وجد المقتضي لابد أن يوجد مقتضى إلا لمانع. فهو يقول لك المقتضي لصحة خداي أكبر موجود. ما هو المقتضي؟ اللي اتحاد المعنى، مش خداي بمعنى الله. يبقى المقتضي لصحة ذلك وهو اتحاد المعنى موجود، وإذا وجد المقتضي لابد وأن يوجد مقتضى. فإذا لم يوجد فلا بد أن يكون عدم وجوده لأجل مانع. متخيل؟ المقتضي لصحة خداي أكبر وهو اتحاد المعنى موجود، وإذا وجد المقتضي لابد وأن يوجد مقتضى وهو الصحة، لكن الصحة غير موجودة وتخلفت، يبقى تخلفت لأجل مانع. إذ لو تخلفت، إذ لو لم تصح لكان عدم صحتها لمانع. أنا كده شرحت العبارة، ما الذي أتى بذكر المانع هنا؟ قال لأن المقتضي موجود، المقتضي للصحة وهو اتحاد المعنى موجود، وإذا وجد المقتضي لابد أن يوجد المقتضى، فإذا لم يوجد المقتضى فعدم وجوده لابد أن يكون لمانع. طب وهذا المانع ما هو؟ إذ لو امتنعت خداي أكبر، لكان لمانع ضرورة واللازم منتف، لأنه إما من جهة المعنى أو من جهة التركيب. المانع يأتيك من أي جهة؟ من جهة المعنى. والله لو خداي أكبر ليست بمعنى الله أكبر يبقى تمتنع من جهة المعنى، لكنها خداي أكبر بمعنى الله أكبر، يبقى لا تفاوت في المعنى. متضح؟ قال لي ولا مانع من جهة المعنى، لأن خداي أكبر هي بمعنى الله أكبر. قال لي ولا مانع أيضا من جهة التركيب، لأنه لا حجر في التركيب إذا صح، لا حجر في التركيب إذا صح. كيف تشرح هذه العبارة؟ يا مولانا التركيب المركبات موضوعة نوعان، المركبات موضوعة إيه؟ نوعان. كيف أشرح هذه العبارة؟ يعني الواضع يقول لك الخبر يسند إلى المبتدأ، الخبر وهو اسم يسند إلى المبتدأ وهو اسم، ولا يجوز نسبة أو إسناد الخبر إلى حرف، تمام؟ والفاعل يسند إلى فعل. هو يضع هذه التركيب، طب أقول له خداي مبتدأ أسند إليه خبر هو أكبر، فقانون القانون الذي وضعه الواضع في التركيب يسمح بخداي أكبر، لأن قانون التركيب يقول يسند الخبر إلى مبتدأ، وهذا المبتدأ لابد أن يكون اسما، فأقول له خداي اسم وهو مبتدأ وقد أسند إليه الخبر وهو اسم، يبقى هذا لا يمتنع، لأن التركيب إذا صح. ما معنى إذا صح؟ إذا صح أي وافق القانون الذي وضعه الواضع. الواضع وضع قوانين التركيب، الواضع وضع قوانين التركيب أو قواعد التركيب، هو يقول يسند الفعل إلى فاعل، يسند الفاعل إلى فعل، ويسند الخبر إلى مبتدأ، وهو يقول النكرة إذا وقع في سياق النفي عمت، تمام؟ والنكرة إذا وقع في سياق الإثبات لا تعم. الواضع لهذه القواعد الواضع، متضح؟ طيب من الذي قال لك لا التي لنفي الجنس لا يقع بعدها إلا نكرة؟ الواضع، يعني لا أستطيع أن آتي بلا نافية الجنس وآتي بعدها بكلمة زيد، لا زيد، ماشي؟ هذا ليس صحيح الواضح، واضح؟ طيب، لأنه لا حجر في التركيب إذا صح. اشرح إذا صح، أي إذا وافقت القواعد التي وضعها الواضع في التركيب. وخذي أكبر موافقة للقواعد التي وضعها الواضع التركيب، إذا صح وأفاد المقصود، وذلك معلوم من اللغة قطعا، وذلك معلوم من اللغة قطعا. يا مولانا أحد المترادفين يقع مكان صاحبه، لأن ذلك لو لم يصح لكان لمانع، وهذا المانع إما من جهة المعنى أو من جهة التركيب. أما من جهة المعنى فلا مانع، لأن كل واحد منهما بمعنى الآخر، وأما من جهة التركيب فقانون التركيب يسمح، فلا مانع لا من جهة اللغة، لا من جهة التركيب ولا من جهة المعنى. فإذا لم يوجد مانع ووجد المقتضي للصحة، لصحة وضع أحد المترادفين مكان صاحبه وهو اتحاد المعنى. إذا وجد المقتضي ولا مانع، إذا وجد المقتضي للصحة ولا مانع منها، لا بد وأن توجد الصحة. تصورتم الدليل؟ يبقى المقتضي للصحة موجود والمانع منتفٍ، فلا بد وأن يتحقق المقتضى وهو الصحة. تمام؟ قالوا إيه؟ القائلون بأنه لا يصح وقوع أحد المترادفين مكان صاحبه. قالوا لو صح وقوع كل من المترادفين مكان صاحبه لصح خداي أكبر، كما يصح الله أكبر لأنه مرادفه واللازم منتفن. واللازم إيه؟ منتفن. حاصله أن خداي أكبر لا تصح. الجواب أولا بالتزام صحة خداي أكبر. تفهم هذا ولا؟ لو صح وقوع كل من المترادفين، انظر، لو صح وقوع كل من المترادفين مكان صاحبه لصح خداي أكبر، لكنه لا يصح، فتقول أنت لا أسلم أنه لا يصح، بل يصح، ويصح أن تقول خداي أكبر. خداي إيه؟ أكبر. تمام؟ أو بالتزام صحة خداي أكبر ممن يفهمه. الجواب أولا بالتزام صحة خداي أكبر ممن يفهمه. للخلاف فيه، للخلاف فيه ولا إلزام إلا بمجمع عليه إذا لم يثبت بدليل. خلينا أشرح العبارة دي. أولا خداي أكبر تصح ولا لا تصح؟ خلاف. تمام؟ وأنت لا تلزمني بمختلف فيه، بل تلزمني به بمجمع عليه أو بمختلف فيه قام عليه دليله. وخداي أكبر ليس مجمعا عليه ولم يقم دليل على امتناعها، لأن الكلام في طلب الدليل على امتناعها. متصور؟ مرة أخرى، خداي أكبر اختلفوا فيها هل تصح أو لا تصح، فأقول لك أنت لا تلزمني، تقول لو صح وقوع كل من المترادفين مكان صاحبي لصح خداي أكبر لكنه لا يصح، أقول لك بل يصح على مذهب من صححه، ولا إلزام إلا بمتفق عليه أو مختلف فيه أقمت فيه الدليل على مذهبك. إذا كان مذهبك أن خداي أكبر لا تصح، أقم عليها الدليل، وإلا لا إلزام إلا بمجمع عليه. اتضح؟ يبقى أولا تقول والله واللازم منتفل، أقول ليس بمنتفل، خداي أكبر تصح وأنا فيها على مذهب من صححها، يسقط دليلك لأنه لا إلزام إلا بمجمع عليه أو مختلف فيه قام دليله، وخداي أكبر ليس كذلك. تمام؟ إيه؟ طيب هنا المقام في حق المتكلم وفي حق السامع. أنا أذكر الله عز وجل فأقول خداي أكبر خداي أكبر خداي أكبر خداي أكبر خداي أكبر ثلاثة وثلاثة، وأنا أفهم أن إيه؟ خداي أكبر بمعنى الله أكبر، وسامع على هذا ولا لا أسامع؟ أنا أفهم خداي أكبر بمعنى الله أكبر. طيب ولا يجوز لي أن أخاطبك بخداي أكبر وأنت لا تفهمه، لأن هذا لا يحصل بصوري، أنا أريد أن أخبرك بأن الله أكبر وهذا وأنت لا تفهمه. يبقى ممن يفهمه ولمن يفهمه؟ ممن يفهمه المتكلم ولمن يفهمه اللي هو السامع. الخلاف في صحة تركيب خداي أكبر. للخلاف علة لقوله نحن نلتزم صحة خداي أكبر لأنه مختلف فيه. كأنني مش خداي أكبر، خداي أكبر مختلف فيها، بعضهم يصحح هذا التركيب وبعضهم لا يصحح هذا التركيب. أنا على مذهب أن يصحح هذا التركيب. لا أنا هل أمكن من أن أقول أنت تقول واللازم منتفد، أقول لا أسلم أن اللازم منتفد بل يصح خداي أكبر، وأنا فيه على مذهب من صححه، ولا يضرني أن تكون أنت على مذهب من يمنعه. المقصود إلزامي، المقصود إيه؟ إلزامي. أنت لا تستطيع إلزامي بشيء مختلف فيه. لو كان خداي أكبر لا تصح مجمع، لا أستطيع أن أقول لك إيه لا أسلم أن اللازم متفق بل يصح خداي أكبر، تقول أنت مخالف مجمع. واضح؟ المصنف يصحح هذا مثلا باعتبار أن خداي مرادف لكلمة الله. نعم، هو دلوقتي احنا في عندنا هذا اللي قلت لك في الاول، قد يكون المدعى الشيخ اتى بجوابين، احد الجوابين يعمم الدعوه والجواب الثاني يخصصها. هو اجاب اولا بالتزام صحه خداي اكبر، فهذا يشير الى ان الدعوه المصنف ان كلا من المترادفين يصح وقوعه مكان الاخر، سواء كان من لغه واحده كان من لغة واحدة أو كان من لغتين. الجواب الأول يشير إلى هذا. طب والجواب الثاني؟ وثانيا بالفرق يقول لك إيه؟ يصح وقوع كل من المترادفين مكان صاحبه إذا كان من لغة واحدة، وأما خداي أكبر فلا تصح لأنهما من لغتين. كده واضح؟ يبقى الجواب الثاني يشير إلى خصوص الدعوة، يصح وقوع كل من المترادفين مكان صاحبه إذا كان من لغة واحدة. كده واضح؟ سلمنا أن خداي أكبر لا تصح، لكن لا يلزم من ذلك عدم صحة وقوع كل من المترادفين مكان صاحبه إذا كان من لغة واحدة. والفرق أننا نجوز حيث كان من لغة واحدة، ولا نجوز حيث كان من لغتين. طوح؟ وثانيا بالفرق بأن المنع ثم لأجل اختلاط اللغتين، فلا يلزم المنع في المترادفين من اللغة الواحدة. طيب مسألة خداي أكبر وصحتها ممكن نتكلم فيها، أو مسألة وقوع أحد المترادفين مكان صاحبه. قال لي أولا المسألة مفروضة في القرآن وفي الحديث وفي الأذكار وفي غيرها. المسألة مفروضة في إيه؟ في القرآن وفي الحديث وفي الأذكار وفي غير ذلك. أما القرآن فلا يصح إجماعا استبدال أحد المترادفين بصاحبه، وانتهينا من سلف القرآن. طب الحديث؟ قال لي والله لو قلنا يجوز رواية الحديث بالمعنى يبقى يجوز إبدال اللفظ بإيه؟ بمرادفه. إذا قلنا يصح رواية الحديث بالمعنى، إذا قلنا لا يصح رواية الحديث بالمعنى يبقى لا يصح إبدال أحد المترادفين بالآخر. طبعا أما الأذكار الأصح أنه لا يصح. لماذا؟ لأننا تعبدنا باللفظ، وحينئذ لو قلت خداي أكبر أقول لك أنا عفت التحريم، لماذا؟ لأننا متعبدون بالإيه؟ باللفظ. ولو قلت خدائي أكبر في غير التحريمة أقبل هذا منك، لكن لا تنعقد بها التحريمة لأننا متعبدون بالإيه؟ بالألفاظ. ولو أذنت خدائي أكبر خدائي أكبر هذا لا يصح لأننا متعبدون بالإيه؟ باللغة. يعني تعرفون كان في تركيا يؤذنون باللغة التركية لفترة طويلة، زمن طويل لحد عهد قريب، لحد من أتاتورك إلى عهد، من زمن أتاتورك إلى عهد القريب كان يؤذن بالتركية، يستبدلون كل ألفاظ الأذان بإيه؟ العربية بألفاظ ترادفها تركية. تمام. على كل هذا الذي حصل يعني ايه الاصح انه لا يصح استبدال الفاظ الاذان بالفاظ ترادفها، هذا ايه هو قال هو في الحاشيه كان مختلف فيها والاصح انه لا يصح. هو قال برضك والاصح ان ما تعبد بتلاوته لا يصح، اظن عبر بالاصح هنا. يبقى انا عندي كده ايه في القران اجماعا لا يصح، وفي الحديث اذا صححنا روايه الحديث بالمعنى صح، وفي الألفاظ وفي ألفاظ الأذكار الأصح لا يصح. وربما استشهدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الرجل دعاء النوم فقال وبنبيك الذي أرسلت، فقال الرجل في إعادة الدعاء على النبي وقال وبرسولك الذي أرسلت، قال له قل ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. النبي علمه هكذا، فالرجل بعد ما سمع الحديث يسمعه على النبي فقال أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال له قل وبنبيك الذي أرسلت. ماشي. هذا يعني يدل على أن ما تعبد بتلاوته لا يصح إبداله بمرادفه، ما تعبد بلفظه ما تعبد بلفظه لا يبدل بمرادفه. انتهينا من قضية الترادف. قال مسألة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول وهي لغوية وعرفية وشرعية كالأسد والذابة والصلاة، والمجاز المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. هذا يحتاج منا إلى شرح أو تقديم له. واضح؟ انظر يا مولانا، تعريف الأمثلة للحقيقة اللفظ المستعمل في ما وضع له، اللفظ المستعمل فيه هو وضع له في اصطلاح التخاطب، هذا هو تعريف عند الأمير وتعريف مشتهر عند العلماء. اللفظ المستعمل فيما وضع له فيما وضع له أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب. وقلنا لماذا قلت في اصطلاح التخاطب؟ قال لكي تأتي عند الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية. يبقى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب إذا كان لغة فهو الحقيقة اللغوية، أو في اصطلاح التخاطب الشرعي فهو الحقيقة الشرعية، أو في اصطلاح التخاطب العرفي فهو الحقيقة العرفية. واضح؟ مثل المصنف رحمه الله أن الحقيقة حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، يبقى كلمة اصطلاح التخاطب ذكرها الأميدي وغيره لكي يكون تعريف الحقيقة ليس مختصا باللغوية بل واقع على اللغوية والشرعية والعرفية. طب اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب اللغوي لغوية، في اصطلاح التخاطب الشرعي شرعية، في اصطلاح التخاطب العرفي عرفية. ماشي. مذهب المصنف رحمه الله كمذهب الآمدي أنه الحقيقة لفظ الحقيقة يقع على الحقائق الثلاثة الشرعية واللغوية والعرفية. تمام. بس الشيخ رحمه الله أراد أن يختصر فقال اللفظ المستعمل فيما وضع له، كل فيما وضع له يعني في معنى، فهو إذا كان مستعمل فهو مستعمل في إيه؟ في معنى، لأنه لا يستعمل في غير المعنى. فلا حاجة إلى ذكر هذا. اللفظ المستعمل. اللفظ المستعمل يستعمل في ماذا؟ يستعمل في معنى. فيفهم من الاستعمال أنه مستعمل في إيه؟ في معنى. تمام؟ فقال هذا يمكن أن نحذفه. قائد انت يعني يكون معتبرا. اللفظ لا يستعمل في غير المعنى، صح؟ يستعمل في إيه؟ مجال الصلاة. لفظ عند بالاستعمال لفظ مصري استعمال لفظ يكون مجازي وحقيقيا. المجاز اللفظ مستعمل فيه في معنى، والحقيقة اللفظ مستعمل فيه في معنى. اللفظ أين يستعمل؟ هو لا استعمال له إلا في الإيه؟ في ما وضع له. في ما وضع له. ما وضع له، كلمة ما وضع له يعني إيه؟ أي في المعنى الذي وضع له. اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له أولا، صح كده ولا لا؟ يبقى كلمة في ما وضع له أي في معناه، صح كده ولا لا؟ في معناه الذي وضع له أولا. يبقى اللفظ المستعمل. اللفظ المستعمل. قال لي اللفظ المستعمل سيشمل الحقيقة والمجاز. نعم. قال لي اللفظ المستعمل في وضع أول. قال لي وضع أول ليس معناها ما وضع له، الوضع اللي هو فعل الوضع، بس كلمة فيه هنا بمعنى بي، بمعنى السببية. اللفظ المستعمل في معناه بسبب وضع أول. يعني عشان هي دقيقة شوية، لفظ الأسد إذا استعملته في الحيوان المفترس، من الذي سوغ لك هذا الاستعمال؟ الوضع الأول، وضع اللغة وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. يبقى لفظ الأسد المستعمل في الحيوان المفترس إنما هو لفظ مستعمل في هذا المعنى بسبب الوضع الأول، بسبب إيه؟ الوضع الأول. كده متضح؟ طيب فيها في شيء هنتعرض به الشارح، يكون لها في وضع أول، في وضع أول يعني بسبب وضع أول. هو يقول لك في هنا ليست صلة للمستعمل وإنما هي متعلقة بها. لو قلت اللفظ المستعمل، عارف كلمة صلة يعني إيه؟ استعملته متعدي لمفعول، صح؟ استعملته لفظا، استعملته تتعدى إلى مفعول. طب عندما بنيت المفعول استعمله، عندما أتيت منها باسم المفعول مستعمل، صارت غير متعدية بنفسها، فاحتاجت إلى صلة. يبقى اللفظ المستعمل في معناه، يبقى في معناه فيه هنا أوصلت لفظ المستعمل إلى معموله. زي ما فرشت بالكرة، تمام؟ فعندما تذكرني المجهول، لا مثلا إيه؟ عندنا مفهوم هذا؟ استعملت لفظا في معنى كذا، تمام؟ استعملت لفظا في معنى كذا، فإذا استعمله يعني هو كان يتعدى بنفسه، فلما بني للمفعول احتاج إلى صلة. طيب انظر يا مولانا، لو جعلت في صلة المستعمل، يبقى اللفظ المستعمل في وضع الأول تحتاج إلى أن تقول وضع الأول بمعنى الموضوع له وهو المعنى، قال وهو خلاف الظاهر. يبقى لو كانت فيه صلة للمستعمل، لو كان فيه صلة للمستعمل لكانت اللفظ المستعمل في معناه، أو اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له اللفظ أولا، تمام؟ قال لي وهذا خلاف الظاهر. لو أبقينا وضع أول على فعل الواضع، يبقى اللفظ المستعمل في معناه بسبب وضع الأول، وفي معناه معلومة من لفظ المستعمل فلا حاجة لذكرها. يبقى صلة المستعمل محذوفة، اللفظ المستعمل في معناه بسبب وضع أول يبقى بسبب وضع أول جار ومجرور متعلق بالمستعمل لكن ليس من صلته. واضح؟ بل صلته محذوفة. وإذا تقدير الكلام اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له اللفظ أولا أو الذي وضع له اللفظ بسبب وضع يبقى اللفظ المستعمل في معناه بسبب وضع أول. لو أخذت فيه على حقيقتها يلزمك أن تفسر الوضع بالموضوع له لأن اللفظ مستعمل في معناه. يبقى تكون صلة حينئذ. يبقى لو جعلت فيه صلة للمستعمل لازمك أن تؤول كلام المصنف إلى الموضوع له كما فعل الكنيسي اللفظ المستعمل فيما وضع له. الشيخ قال هذا يمكن أن نحذفه لأن اللفظ لا يستعمل إلا في المعنى فهذا يمكن أن نحذفه. طيب قال لي طب ويدخل المجاز؟ قال فنحتاج عنه بقولنا بسبب وضع أول. يبقى اللفظ المستعمل في معناه بسبب وضع أول. لفظ الأسد مستعمل في الحيوان المثلث من الذي سوى غالة ذلك؟ بسبب وضع أول. وضع اللغة وضع هذا اللفظ هذا المعنى وضعا أولا. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ رحمه الله ماذا صنع؟ إن اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح الفخار كل هذا فهم؟ أنا أستعيض عنه بالكلمتين اللفظ المستعمل في وضع أول أي بسبب وضع أول. لا أحتاج إلى لفظ ما وضع له لأنه معلوم من لفظ المستعمل ولا أحتاج في اصطلاح التخاطب ولا أحتاج في اصطلاح التخاطب. لماذا أتيت بتلك اصطلاح التخاطب؟ قال لي لكي أدخل الحقائق الثلاثة. قال لي الحقائق الثلاثة تدخل في هذا التعريف وأشرح هذا. لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في العبادة ذات الركوع والسجود فإنما استعمله في ذلك بسبب وضع أول وضع أول من جهة الشارع. طيب ولفظ أهل وأهل العرف العام إذا استعملوا لفظ الدابة في ذوات الأربع من الذي سوغ لهم ذلك؟ اللي بسبب وضع أول من جهة أهل العرف. طيب ولفظ الصلاة إذا استعمل في معنى الدعاء من قبل أهل اللغة فهو لفظ مستعمل في معناه بسبب وضع أول. فقوله في وضع أول الوضع هنا ليس الموضوع له بل فعل الواضع بسبب وضع الواضع بسبب وضع الواضع. وهذا الواضع قد يكون اللغة وضع اللغة وقد يكون الشارع وقد يكون أهل العرف العام. فدخلت الحقائق الثلاثة في هذا الحد بدون ذكر اصطلاح التخاطب. طيب لو قال اللفظ المستعمل فيما في وضع أول وجعلنا فيه صلة المستعمل وأولنا وضع أول بالموضوع له أولا الموضوع له أولا يبقى أولية مطلقة فلا يصدق التعريف إلا على الحقيقة اللغوية ولا يصدق على الشرعية ولا على العرفية. فالأجل ذلك احتجت إلى أن تقول في إيه؟ في اصطلاح التخاطب. يبقى الشيخ من حاجة ماذا صنع؟ حدث فيما وضع له وحدث في اصطلاح التخاطب واستعرض عن كل هذا التعريف بقوله الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول أي بسبب وضع أول. وكان التعريف جامعا مانعا مختصرا ربما عقل الله يحتمل هذا ممكن نفكر فيه يعني. في الوضع الأول ممكن ماشي بس على كل إن هذا التعريف يعني اتضح فيه. طيب أنا ما مهدت لكلام العضد ماشي نحاول نقرأ كده. أقول الغرض من هذه المسألة تعريف الحقيقة والمجاز وفيه بحثان الأول في الحقيقة والثاني في المجاز. هذا صحيح. طيب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.